سئل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع هل لها أن تسجد؟ قال مالك: لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران. سئل مالك: امرأة حائض سمعت رجلا يقرأ فسجد الرجل للتلاوة أتسجد هي؟ فأجاب بما هو أعم: لا تسجد المرأة ولا الرجل إلا وهما طاهران. وهنا ناحية أخرى، هنا مالك يقول وامرأة تسمع. هناك العلماء من يفرق بين يسمع ويستمع. الذي يستمع يقصد إليه، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا قصدا، بخلاف الذي يسمع. السمع يأتي عفوا، تكون ماشي في الطريق وفي صوت مذياع، إن بخير ولا بشر، هتسمعه ولا ما هتسمعوش؟ هتسمعه، ولكن تستمع إليه هذا شيء آخر. فالاستماع عن قصد، والسمع يأتي بدون قصد. فهناك من يرى السجود للسامع والمستمع جميعا، وهناك من لا يرى السجود إلا على المستمع. فهنا مالك يقول إيه؟ إذا امرأة حائض سمعت قارئا يقرأ وسجد هل تسجد؟ قال: لا يسجد رجل ولا امرأة إلا إيه؟ إذن كما قلنا سجود التلاوة صلاة ينبغي فيه إيه؟ طهارة الحدثين، مو بس الحائض. نعم.